زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن نبي الله سليمان عليه السلام كان له في كتاب الله تعالى قصص ومواضع ذكر لنا ربنا عز وجل فيها أمورا مما يتعلق بهذا النبي الكريم، ومن ذلك قصة وفاته عليه السلام. قال عز وجل: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقوله عز وجل: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر، فذكر تعالى بعض ما أنعم به على سليمان الابن بعد داود الأب من تسخير الريح التي تحمل له بساطه غدوها شهر ورواحها شهر. وهذا الهواء الذي سخره الله عز وجل يجري بأمر سليمان، يأمره أن يتجه شرقا فيتجه شرقا ويتجه غربا فيتجه غربا وهكذا، ويأمرها بأن تسرع فتسرع وأن تبطئ فتبطئ وأن تبطئ فتبطئ، فيستطيع أن يذهب إلى بلد مسيرتها شهر بالإبل. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، غدوها شهر ورواحها شهر، فيستطيع أن يذهب إلى بلد مسيرتها بالإبل شهر وأن يعود إلى بلده في نفس اليوم. قال الحسن البصري رحمه الله: كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بإصطخر يتغدى بها ويذهب رائحا من إصطخر فيبيت بكابل، وبين دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع. فإذا لا يغتر البشر باختراع الطائرات، فإن نبي الله سليمان قد انتقل عبر الريح وكان له سرعة في الانتقال، وكان ينزل في المكان يصعد ينزل ويصعد، فلم تكن فكرة الطيران والانتقال عبر الهواء وليدة الزمن هذا الذي نحن فيه، بل إنها كانت بالنسبة لجنود سليمان عليه السلام أمرا أقدم من الآن بكثير. فإن له الريح التي تحمله وتنقله هو وجنوده المسافات الطويلة الشاسعة في الزمن اليسير، وهو يتحكم في سرعتها واتجاهها. ولسليمان الريح، سخرنا له الريح، سخرنا له الريح تجري به رخاء حيث أصاب وأي جهة يريدها. وهكذا كان الانتقال عبر الهواء طيرانا شيئا عرفته البشرية من القديم من معجزات نبي الله سليمان عليه السلام. وأسلنا له عين القطر، أسلنا له، قال قتادة كانت باليمن، وفجر الله له عينا من النحاس تسيل كما يسيل الماء، وأسلنا له عين القطر، القطر هو النحاس، أسالها الله له فصار النحاس يجري من العين كما تجري الماء، يصنع منه ما يشاء، ينبع يسيل وأسلنا له عين الفطر. كان يذيب النحاس، والله عز وجل خلق المعادن مائعها وجامدها، وهو قادر على أن يجعل الجامد مائعا والمائع جامدا، ويسخر ذلك لأوليائه وأنبيائه كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولما ضرب موسى بعصاه البحر انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فهذا مائع لما ضرب صار كالطود العظيم. كان كل فرقة كالطود العظيم. والجن سخرهم الله لسليمان، الجن عالم غيبي مستتر عن الأعين، أصله من جنة اختفى واستتر، وهذا العالم منه المسلم ومنه الكافر، منه البر ومنه الفاجر، يأكلون ويشربون، يولدون ويلدون. وهذا العالم عالم الجن، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه خلق من نار كما خلق آدم من التراب، وخلقت الملائكة من نور. هذا العالم الذي جعله الله سبحانه وتعالى يرانا ولا نراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، منهم أصناف، فصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون كقبائل البدو، وصنف يطيرون في الهواء، فهم أنواع. وقد مر معنا قصة العفريت من الجن في ما حدث لسليمان مع ملكة سبا. يظهرون أمام الناس بصورهم أو بصور أخرى، ويتلبسون بالبشر فيصرعونهم، كما قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولذلك فإن من الصرع ما يكون من مرض الجسد يعرفه الأطباء سببا وعلاجا، ومنه ما يكون من هذه الأرواح الخبيثة أو هذا الجن الذين يدخلون في أجساد الإنس فيصرعونهم بإذن الله. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا كيف سخر الجن لسليمان، فقال: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، يعني سخرنا له الجن يعملون بين يديه بتقدير الله وتسخيره لهم بمشيئته، يعملون له ما يشاء من البنايات وغير ذلك. ومن يزغ منهم عن أمرنا ويعدل عنه ويخرج نذقه من عذاب السعير الحريق في الدنيا أو في الآخرة، فإن الله عز وجل يحرق هؤلاء الشياطين بالشهب التي يرميهم بها في السماء فيحترقون، كما يحرق ماردهم وعاصيهم وكافرهم في نار جهنم. وسخر الله سبحانه وتعالى لسليمان الجن تسخيرا لم يوجد لأحد من قبل ولا من بعد، يعملون له ما يشاء كما يشتهي، من محاريب الأبنية الحسنة، المساكن الشريفة العالية، المساجد كما قيل، القصور في رواية أخرى في تفسير المحاريب. وأما التماثيل فقال مجاهد: كانت من نحاس، وقال قتادة: كانت من طين وزجاج، وجفان كالجواب، وقدور راسيات. الجفان والقدور، الجفنة الصحفة الكبيرة المليئة بالطعام، كما قال الأعشى ميمون بن قيس: تروح على آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق. صحفة كبيرة مملوءة بالطعام. قال: وجفان كالجواب، الجوبة من الأرض، الحوض، الجفنة، هذه التي يوضع فيها الطعام في اتساعها وضخامتها مثل الجوبة من الأرض ومثل الحوض، وكذلك قدور راسيات ثابتات في أماكنها من ضخامتها لا تتحرك ولا تتحول لعظمها، وأثافيها منها، لأن العادة أن القدر حتى يثبت يوضع على أثافي ثلاثة حجار، ثلاثة أحجار، فهذه الأثافي منها القدور راسية، القدور لا ينسكب ما فيها، لا تميل، وقدور راسيات. اعملوا آل داود شكرا، قلنا لهم اعملوا شكرا على ما أنعمنا به عليكم، اعملوا شكرا لكي تستعملوا هذه النعم في طاعة الله. والشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنية. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. الصلاة شكر، والصيام شكر، وكل خير تعمله لله شكر، وأفضل الشكر الحمد، كما قالوا الشكر أن تعترف لله بالنعمة وأن تنسبها إليه وأن تستعملها في طاعته ولا تستعملها في معصيته سبحانه وتعالى. من هم آل داود؟ داود وأهله، وسليمان من آل داود بلا شك. كان داود عليه السلام على ما قيل قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة، فكان لا تأتي عليهم ساعة من ليل أو نهار إلا وهناك إنسان من آل داود يعبد الله يصلي. فغمرتهم هذه الآية اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، رواه البخاري ومسلم. إذن داود كان يقوم ثلث الليل، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن هذا الصيام الذي يصومه لم يكن يضعفه عن أداء الواجبات ومنها الجهاد في سبيل الله، بحيث أنه كان لا يفر إذا لاقى، فإذا لاقى العدو ثبت ولم يكن الصوم يضعفه. أما إذا كان الصوم يضعف عن الجهاد فإن الفطر هنا هو المتعين لملاقاة العدو، أفطروا فالفطر أقوى لكم. ويؤخذ منه أن الإنسان لا يصوم نافلة بطريقة تؤدي إلى عدم استطاعته القيام بالواجبات المتحتمة عليه، للحديث وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وكثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة كما قال بعض السلف، ولذلك كان عليه السلام لا ينام طيلة الليل، ينام نصفا وينام سدسا. كم بقي من النصف والسدس؟ بعد النصف والسدس كم يبقى؟ ثلث. هذا كان قيامه عليه السلام. اعملوا آل داود شكرا بالقلب، اعتقاد أن هذه النعمة من الله والله هو المنعم لا غيره، والشكر باللسان الثناء على الله بالنعمة ونسبة النعمة إلى الله، مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا من فضل ربي، هذا شكر باللسان. والشكر بالجوارح أن تستعملها في طاعة الله. وهناك شكر مطلق بطاعة المنعم فيما أنعم عليك، وشكر مقيد بنعمة معينة. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا بطاعتي شكرا لنعمتي، وقليل من عبادي الشكور. وذلك أن أكثر ابن آدم لا يشكرون الله، وقد عمل الجن عند سليمان، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، وهذا العمل الذي عملوه كان بسبب تسخير الله سبحانه وتعالى لهم، تسخير الله لسليمان، تسخيرهم لسليمان، وكان هذا من تسخيرهم لسليمان عليه السلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عمل الجن للإنس يكون له سبب، قد يعمل بعض الجن أشياء للإنس، خدمة، عمل، ممكن يقومون بعمل ما لإنسي من الإنس. فقال شيخ الإسلام في سبب هذا: أولا، إما أن يكون سببه الشرك، بمعنى أن الجن تأمره أن يشرك فيعبدهم فيعملون له، يعني ما في عمل بدون مقابل، لا بد أن يشرك بالله حتى يعملوا له ما يشتهي ويتمنى، لا بد. وقد يكون السبب أنهم يعشقونه، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيحبونه حبا ليس لله كجمال صورته، وقد يعملون له أشياء. وقد يكون سببه محبة الله لكونهم من الصالحين وكونه من الصالحين، مثل أن يوقظوه لصلاة الفجر، قد يقع، هو نادر لكن قد يقع. فإن قيل: لو سخر الله لإنسي جنيا فهل يجوز أن يستعمله فيقول اعمل لي كذا واعمل لي كذا؟ فنقول: هذا مزلق خطير، لأن الجن عالم غيبي مجهول، ما تدري هذا الجن الذي جاء ما هو، وما أدراك أنه صالح؟ أليس من الجن منافقون؟ أليس هناك منافقون من الجن؟ فقد يقول له إنه صالح وهو طالح، قد يقول له إنه مؤمن وهو كافر. إذن لو جاء جني وقال: خدماتك خي خدمة، طيب، قد يستدرجون الإنس فيعملون له أشياء، إذا تعود بعد ذلك لا يمكن أن يعملوا له إلا بمقابل، وقد يكون المقابل أن يشرك بالله، وقد يكون المقابل أن يذبح لهم باسمهم ليس باسم الله، وهكذا. فإذا الشياطين لا يقدمون خدمات لوليهم من الإنس إلا بمقابل أن يشرك ويكفر بالله، وهناك من الإنس من يستخدمهم، هذا الاستخدام قد يكون وليد كفر وشرك، قد يكون علاقة عشق، قد يكون لله، وهذا نادر. والجن قد يشاهدون، لقوله تعالى: يعمل بين يديه، أمامه، يعملون أمامه. والجن مكلفون، ومن تمام عدل الله عز وجل أنهم إذا وافقوا نعموا، وخالفوا عذبوا، كافرهم في النار، مؤمنهم في الجنة. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سخر الله لسليمان هؤلاء يعملون له ما يشاء، وهذا لا يتأتى لأحد من البشر، فإن البشر الجن قد يعملون له أشياء محدودة، قد يعملون له في وقت دون آخر، وقد يعملون له مرة ويتمردون عليه مرات. سليمان كانوا يعملون له ما يشاء، ما يشاء، الأبنية العالية، محاريب، تماثيل. وقد يقول قائل: أليست التماثيل محرمة؟ فكيف يصنعونها لسليمان، وكيف يأمرهم سليمان أن يصنعوا له تماثيل؟ والجواب أن شرع من قبلنا قد يخالف شرعنا، وشرعنا ينسخ شرع من قبلنا في أشياء، فشرعنا قد جاء فيه تحريم ذوات الأرواح، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا، رواه البخاري. إذن قد يكون في شرع من قبلنا أشياء جائزة، في شرعنا محرمة، مثلا كان سجود التحية في شرع من قبلنا جائز، أما في شرعنا فهو محرم. لما دخل إخوة يوسف عليه ودخل عليه أبواه أيضا سجدوا له سجود التحية، أما في شرعنا لا يجوز أن يسجد أحد لأحد. كذلك هذه التماثيل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذن الله عز وجل يحث على الشكر، وكان بعضهم يقول اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل، لأن الله قال وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قضينا قدرنا، وقضاء الله نوعان شرعي وقدري. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا شرعي ولا قدري؟ القدري ما يتخلف، لازم يقع. الشرعي قد يقع وقد لا يقع، قد يفعل بعض الناس قد لا يفعل، أما القدري قدر لا بد أن يفعل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، شرعي ولا قدري؟ شرعي. بعض الناس قد يعبدونه وبعضهم يعبدون غيره. وبالوالدين إحسانا، بعضهم قد يحسنون إلى أبائهم وبعضهم يعقونهم، وهكذا. أما القضاء هنا فلما قضينا عليه الموتى فهذا قضاء قدري كوني، لابد أن يكون ولابد أن يحدث، لأنه قدر من الله مكتوب. فلما قضينا عليه الموت قدرنا، قدرنا عليه الموت، وجعل الله عز وجل موت سليمان عبرة للإنس والجن. وكما أنه سخر الجن له ينهمكون في الأعمال والصناعات التي يكلفهم بها وهم طوع أمره، وكان سليمان حازما وشديدا معهم، وكان وكان عليه السلام يقيد كل من يخالفه بالأصفاد سواء كان جنا أو إنسا. قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، مقرنين في الأصفاد. كان صالحو الجن والإنس الذين معه مسلمين، وكان شياطين الجن والإنس كفارا، ومع ذلك كانوا مسخرين، والذي يتمرد يقيده بالأصفاد. وكانت الشياطين تطلق الإشاعات أنهم يعلمون الغيب ويروجون ذلك بين الناس، والناس قد يصدقونهم، حيث أن الجن يملكون قدرات خارقة، وقد يحملون الشيء الثقيل جدا ويطيرون ويأتون بالأشياء بسرعة ويتمثلون في صور مختلفة، لهم قدرات كبيرة الجن في الحقيقة. وأن لمسنا السماء، وأن لمسنا السماء. فقد يروج على بعض الناس إذا ما أخبرتهم الجن أنهم يعلمون الغيب، يروج عليهم أن الجن فعلا تعلم الغيب. ويختلط على الناس القضايا التي تفرد الله بها مع القضايا التي يمكن أن يفعلها البعض عندما تحدث هناك قدرات كبيرة وخارقة عند بعض البشر. ألا ترى أن بعض الناس إذا رأوا الكفار الذين عندهم قوة مختلفة قالوا هؤلاء يعلمون الغيب، قالوا هؤلاء لهم ما يشاءون يفعلون ما يشاءون، ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يذل هؤلاء الكفار، ويرى الناس أن تخطيطهم فيه فشل ونقص وعورة وغلط، أخطاء كبيرة جدا وأشياء غير محسوبة. وهذا من أمر الله الذي يكشف به حقائق الأقوياء مهما بلغت درجة قوتهم. كان الجن يثيرون شبهات أنهم يعلمون الغيب وأنهم لا يعجزون عن أي شيء. وبما أن الجن يعلمون الغيب فيقولون نحن نقدم لسليمان معلومات يستفيد منها، وكان سليمان عليه السلام يرد على ذلك إذا سمعه ويفنده، لكن ضعاف الإيمان من الجن والإنس كانوا يصدقون ذلك. فأراد الله أن يجعل موت سليمان عليه السلام فيه عبرة للبشر والجن والإنس، وأن يبطل هذه الدعوة إبطالا عمليا، الدعوة أن الجن يعلمون الغيب. فلما قضينا عليه الموت، أوقعنا عليه الموت وكلفنا ملك الموت بقبض روحه وكان سليمان ربما اتكأ على عصاه وهو يراقب الجن، قال ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى كيفية موت سليمان عليه السلام وكيف عم الله موته على الجن المسخرين له في الأعمال الشاقة، فإنه مكث متوكئا على عصاه وهي من سأته كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد مدة طويلة نحو من سنة، فلما أكلتها دابة الأرض وهي الأرضة ضعفت يعني العصا وسقط إلى الأرض يعني سليمان عليه السلام، وعلم أنه قد مات قبل ذلك لمدة طويلة، وتبينت الجن والإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين، لأن سليمان كان يجعلهم يشتغلون ويشتغلون شغل كثير جدا عذاب مهين. لكن الله بدابة الأرض الأرض الدودة الدويبة التي تأكل الخشب الصغيرة جدا، هذه الأرض هي التي كشفت موت سليمان لا الجن ولا غيرهم، وهذه في حد ذاتها درس بليغ للناس للجن والإنس. سوسة الخشب هي التي كانت السبب في اكتشاف موت سليمان وليس الجن ولا غيره. هذه الأرض تأكل الخشب من الداخل وتبقي بأمر الله الإطار الخارجي، فأكلت الخشبة أكلت العصا من داخلها، والسوس ينخر من الداخل، وبقي هيكل العصا من الخارج سليما، الناظر إلى سليمان يراه متكئا على العصا، بقي مدة على عصا متكئا، والجن تعمل وتخاف أن لا أن تتوقف عن العمل، وتظن سليمان يراقبها وسليمان ميت. فلما صارت الأرض تأكل من الداخل وتنخر وتأكل وتأكل حتى صار الوزن عليها لا يتحمل، فانهارت العصا وسقط سليمان عليه السلام. فلما خر من أعلى إلى أسفل الخرور، فلما خر تبينت الجن والإنس، هنالك عرفوا حقيقة يقينا أنه لا يعلم الغيب إلا الله. المنسأ من مادة نسأ يعني أخر، وسميت العصا منسأ لأنه يؤخر بها الشيء ويبعد، نسأ يعني أخر، والعصا إذا أزحت بها شيئا وأخرته عن مكانه فسميت منسأة من أجل هذا. الغنم إذا هششت بالعصا على الغنم أخرتها عن مكانها وأنسأتها عنه، ولذلك سميت منسأة. أضاف الله المنسأ إلى سليمان عليه السلام منسأته لأنه كان يستخدمها كثيرا ويستعملها ويستعمل المنسأ في أعماله، وهذا يذكرنا بموسى عليه السلام الذي كان يستخدم العصا كثيرا يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه وله فيها مآرب أخرى، حتى عد بعض العلماء ألف رسالة في فوائد العصا فذكر نحوا من 100 فائدة، فدعونا نذكر 10 فقط من فوائد العصا. أولا أن يتوكأ عليها، ويحتاجه الكبير والضعيف وصاحب العملية والمكسور. اثنين، يهش بها على غنمه، يقودها يقود الغنم بها. ثلاثة، عبادة من العبادات تصلح فيها العصا، سترة. أربعة، ثلاثة، طيب أربعة، تأديب الصبيان، يعني البنات بالصوت والصبيان بالصوت، البنات بالصوت والصبيان بالسوط. طيب، فيمكن تأديب الصبيان ولا لا؟ ما يمكن، طبعا ما يمكن، أكيد أقول لا يمكن تأديب الصبيان بها. التأديب عموما قد يؤدب المدرس الطالب، وقد يؤدب إلا الزوج الزوجة، هنا لا يمكن. طيب، التأديب. خامسا، اتكاء الخطيب عليها. طيب، لأن أثبت له حتى لا يرتج ولا يهتز ولا يتوتر عند الخطبة. سادسا، نعم، يعني تحرق، يعني قتل الهوام مثل الحية والعقرب مثلا. سابعا، إبعاد الكلب من سأة تبعد بها الأشياء، الإشارة إلى الحجر الأسود، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يستطع تقبيل الحجر استلمه بمحجن، عصا معقوفة ثم يقبله. هذه فائدة. ثامنا، أن يخبط بها على الشجر فيجلب علفا للدواب. تاسعا، نعم، اتكاء عليها من طول القيام. نعم، لأنه قد ورد في قيام الصحابة في عهد عمر أن القارئ كان يقرأ بهم بالمئين، يعني السور ذات الآيات المئة وأكثر، فكنا نتكئ على العصي من طول القيام. طيب، عاشرا، الكثيف يمسك بها لكي يستكشف طريقه. طيب، نعم، الدفاع عن النفس، نعم، ممكن حمل المتاع، فإن الصرة التي يحملها المسافر يضعها على عصا ويضع العصا على عاتقه، وقد قيل في أبي جهل إنه لا يضع عصاه عن عاتقه أنه كثير السفر، وأن ويقال ألقى عصا الترحال، يعني انقطع سفره وأقام، لأن المسافر معه العصا يحمل عليها متاعه. نعم، طيب، توضع على هذا، لكن ليس هذا هو الأصل، لأن هناك خصوصيات لبعض الناس، لكن ما يقال كل ميت توضع معه عصاه في قبره وإلا ألا تتخذ سنة. طيب، هذه طائفة من فوائد العصا، المنساء. فلما خر تبينت الجن والإنس أيضا أنهم لو كانوا يعلمون الغيب، أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، وكانوا يهابون سليمان ويخافونه، ولما مات بقوا على هذا الخوف وهم لا يدرون أنه مات، حتى جاءت الأرض ونخرت وأكلت داخلها وأفرغت لبها وفرغتها، وهكذا سقط سليمان وخر عليه السلام ميتا وعند ذلك انكشفت هذه القضية. ولما سمعت الجن صوت السقوط وعرفوا أنهم قد مضوا على عمل شاق مدة وهم لا يدرون انكشفت الحقائق. وهكذا كان من أراد أن يسخر منهم فليسخر، لأنهم كانوا يعملون وهم لا يدرون أن الذي يأمرهم قد مات. ولا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ونلاحظ هنا في هذه القصة أن سليمان عليه السلام لم تشغله مملكته الواسعة ولا ماله الكثير عن التفرغ للعبادة والخلوة مع الله. ورأينا أن الموت حق ينال الأنبياء، يطال الأنبياء وغير الأنبياء، لا ينجو منه عبد صالح ولا نبي مرسل، بل الملائكة ستموت يوم القيامة، لا يبقى أحد حتى ملك الموت يموت. والموت غاية كل حي، والأمور كلها إلى الله، وهو يقضي ما يشاء. فلما قضينا عليه الموت، وفي هذا أن الشيء الحقير قد يفعل الأمر الكبير، ما دلهم على موته، ما دلهم جنا وإنسا، ما دل الناس، ما دل الجميع الثقلين في ذلك الوقت، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. وكذلك فإن الحيوانات ممكن تدل الإنس على أشياء، فالنمل ممكن يتعلم منه الواحد أمورا، والنحل يتعلم منه كل المباني السداسية، المباني المسدسة التي تشبه يعني خلايا النحل الشكل هذا، من الذي دل البشر عليه؟ أصلا دفن الموتى من الذي دل البشر عليه؟ الغراب هو الذي دل البشر على دفن الموتى، علم أحد ابني آدم الذي قتل أخاه كيف يدفن أخاه. وهنا دابة الأرض دلتهم على موت سليمان، والنحلة تدل البشر على أشياء، والنمل تدل البشر على أشياء، بل حتى النظام القيادي في النمل داخل مجتمع النمل والنحل كذلك، والعاملات والنشاط والطاعة، هناك أمور لو تأملها البشر في هذه الحيوانات والكائنات لاستفادوا منها أشياء كثيرة جدا. بل حتى الطائرة بجناحيها استفادوا فكرتها من الطائر عندما يفرد جناحيه ويطير. وكذلك تجد حتى بعض الطائرات الحربية مثلا رأسها مثل رأس الطائر، فيه ميلان. أخذ البشر من مخلوقات الله كثيرا من الأفكار، تعلموها. وفي الآيات جواز الاستدلال بالأمور الحسية الواقعية، وأن الجن بقوا معذبين حتى رأوا أمامهم هذا الأمر الحسي الذي دلهم على موت سليمان، وأن الجن ذو عقول تبينت الجن، وتسمية الأعمال الشاقة عذابا لقوله ما لبثوا في العذاب المهين. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف السفر بأنه قطعة من عذاب. وعلم الغيب مما اختصه الله به لنفسه سبحانه وتعالى. فهذه طائفة من الفوائد التي اشتملت عليها قصة وفاة سليمان عليه السلام، وأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد له في شرعنا ناسخ، كما هو هنا في قضية التماثيل. وأن الإنسان مهما هاله شيء من خلق الله فإنه لا يجوز أن يحرفه عن العقيدة ويجعله يعتقد الاعتقادات الباطلة. فالجن مهما كان عندهم من الخوارق بالنسبة للإنس، لكن لا يجوز الإنسان أن يخالف يضاد التوحيد بهذه الأشياء الخارقة ويعتقد أن الجن يعلمون الغيب مثلا، أو أنهم يخرجون عن سلطان الله تعالى وحكمه، بل إنه عز وجل سخرهم وبالتالي لم يستطيعوا الخروج عن هذا التسخير. ورأينا كما رأينا من قبل في هذه القصة أن سليمان عليه السلام قد استعمل هؤلاء أو ما أتاه الله من الإمكانات في الجهاد في سبيل الله ونشر الدين، فالريح ينقل جنوده وأسلحته، الجن يطبخون للجيش بالقدور الراسيات ويصنعون الجفان، الجفان الكبيرة يملؤونها بالطعام ليأكل الجيش وهو ينزل في المنازل المختلفة. وهكذا كانت حياة سليمان عليه السلام، جهاد ودعوة إلى الله وتسخير الإمكانات التي آتاه الله إياها لمصلحة الدين ونشر الدين وجعل هذا الدين يهيمن في العالمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فقها في كتابه وبصيرة في هذا القرآن العظيم، وأن يجعلنا من المنتفعين به، إنه هو الحي القيوم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.